عباده بقلبه زي انا حب المصر كبير من افكاره كل عواطفه عايشه بتحلم بالتغيير بيحب بلاده بقلبه زي انا حب المصر كبير من افكاره كل عواطفه عايشه بتحلم بالتغيير من بيحبك حب معطر عطر الورد البلد أصيل من أحلامه بدر منور أم يتوضى بموج النيل حب معطر عطر الورد البلد أصيل من أحلامه بدر منور أم يتوضى بموج النيل وبأرواحنا ورب الكعبة لازم ليلك يبقى صباح أحلام عشانك صعبة المستقبل والإصلاح وبأرواحنا ورب الكعبة لازم ليلك يبقى صباح Yeah. الهم بالحرية، الحرية مش بكلام، لو نتغير 100% تتحقق فينا الأحلام. Shit.